أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق كان الكلام حول الأدلة التي طرحت لوقوع الحركة في مقولة الجوهر، وتقدم الدليل الأول الذي خلاصته في مقدمتين. المقدمة الأولى بما أن الأعراض المتغيرة معلولة للصور النوعية للطبيعة، وبما أن علة المتغير متغير، وجب أن تكون تلك الصورة الجوهرية، تلك الطبيعة الجوهرية، تلك الصورة النوعية الجوهرية متغيرة. أما قلنا دليل المقدمة الأولى وهو كون الأعراض متغيرة، فلما تم إثباته أن هناك أعراضا تقع الحركة فيها، وأما أنها معلولة للطبيعة فلما تقدم أيضا أن العرض يستند إلى الجوهر استناد الفعل إلى الفاعل، وأما أن علة المتغير متغير فلما تقدم من أنه لو كانت علة المتغير ثابت لازم تخلف المعلول عن علته. هنا نشير إلى مطلب قبل بيان الإشكالات على هذا الدليل، وهو مطلب اصطلاحي. إذا قلنا أن الأعراض المتغيرة معلولة لمبدأ الحركة، معلولة لأمر جوهري، قلنا أن ذاك الأمر الجوهري ليس هو المادة الأولى لأنها قابل وليست فاعلا، وليس ذلك الأمر الجوهري عليكم السلام الصورة الجسمية المشتركة، بل هو الصور النوعية. الصورة النوعية تسمى باصطلاح آخر الطبيعة. ففي اصطلاح الفلسفة إذا قيل الطبيعة وقيل الصور النوعية معناها واحد، وهو ذلك الأمر الجوهري. تسمى صورة نوعية إذا لوحظت أنها مبدأ الآثار المختلفة. هذا ما ذكرنا هناك في مرحلة الجوهر عند إثبات الصور النوعية، قلنا إذا لاحظنا الأفعال الجسمانية نلاحظ أنه يترتب على كل فعل أثر يختلف عن الأثر الذي يترتب عليه الآخر، فالآثار التي تترتب على النار غير الآثار التي تترتب على الماء، على الإنسان، على البقر، على الشجر. قلنا منشأ اختلاف هذه الآثار ما هو؟ مبدأها ما هو؟ الصور النوعية. إذا تسمى صورا نوعية بلحاظ أنها مبدأ الآثار المتعددة المترتبة على الأفعال الجسمانية، وهي نفسها تسمى طبيعة لكن ليس بلحاظ مبدأ الآثار، إنما تسمى طبيعة بلحاظ أنها مبدأ الحركة، لأن هذه الأعراض متحركة، والمفروض أن هذه الأعراض المتحركة المتغيرة التي تقع فيها الحركة قلنا تستند إلى جوهر. هذه الحركات ما هو مبدأها؟ مبدأها الطبيعة. إذا لاحظ هنا لوحظ مبدأ الحركة، إن لو لوحظ مبدأ الحركة تسمى طبيعة، وإلا إذا لوحظ مبدأ الآثار تسمى صور نوعية. فهنا مرادنا من الطبيعة ومرادنا من الصور النوعية هو واحد، الصور النوعية هي الطبيعة، لكن إنما تسمى طبيعة بلحاظ أنها مبدأ للحركة، مبدأ لحركة الأعراض المعلولة لها، وتسمى صورا نوعية بلحاظ أنها مبدأ للآثار المختلفة. فلاحظ هذا الفرق بين التعبيرين. ولهذا هنا عندما قال العلامة فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية. الطبائع جمع طبيعة، إذا الطبيعة هي الصور النوعية، لكنها طبيعة بلحاظ أنها مبدأ الحركة، وصور نوعية بلحاظ أنها مبدأ الآثار. ولهذا المشهور هو التعبير أن الحركات الواقعة في مقولة العرب تستند إلى الطبيعة، بمعنى أنها مبدأ الحركة، لا تجد التعبير بالصور النوعية. لكن العلماء أراد أن يبين أن مرادنا من الطبيعة هو الصور النوعية، ولهذا سوف يأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه دائما يستعمل بدل كلمة الصور النوعية يستعمل كلمة الطبيعة التي هي الصور النوعية، لكن اللحاظ في التسمية يختلف. فلتبت إلى هذا الأمر. هنا إذا قلنا أن الطبيعة مبدأ الحركة، مبدأ حركة هذه الأعراض المعلولة للطبيعة، ما معنى مبدأ الحركة؟ هنا مرادنا من مبدأ الحركة بمعنى العلة الفاعلية، يعني العلة الفاعلية للحركات العرضية الطبيعة. وهذا تفسر عبارة ماذا؟ أن الأعراض تستند إلى الجواهر استناد الفعل إلى الفاعل، والفاعل هو الطبيعة. فالطبيعة إذا قلنا أنها مبدأ الحركة بمعنى أنها علة فاعلية، مبدأ فاعلي، ومبدأ فاعلي قريب، ومبدأ فاعلي قريب كما أشرنا إلى ذلك. إذن بما أن الأعراض متغيرة يجب أن يكون مبدأها وهو الطبيعة متغير، وهذا معناه وقوع الحركة في مقولة الجوهر، لأن هنا الطبيعة الصور النوعية من الجواهر كما تم إثبات ذلك في المراحل السابقة. فثبت وقوع الحركة في مقولة الجوهر. أريد على هذا الدليل جملة من الإيرادات، أهم تلك الإيرادات أنتم قلتم بما أن الحركات العرضية متغيرة وجب أن يكون مبدأها وعلتها أيضا متغيرة، لأن علة المتغير متغير، وإلا إذا لم يكن علة المتغير متغير لزم تخلف المعلول عن التي هي بالبيان الذي طرحناه في الفصول الماضية. ننقل الكلام إلى هذا المبدأ، هذا المبدأ المفروض أنه ثبت له تغير، نقول هذا المبدأ ما هي علته؟ هذا المبدأ المفروض أنه ممكن من الممكنات، وكل ممكن يحتاج إلى علته، علته ما هو؟ إن قلتم أنه له علة والمفروض أن يكون له علة، فيجب أن تكون علته متغيرة. فما المحذور في ذلك؟ يلزم المحاذير الثلاثة التي ذكرناها سابقا، يلزم إما التسلسل لأن علته متغيرة، تلك العلة متغيرة معلولة لعلة متغيرة، وتلك العلة معلولة لعلة متغيرة، فيلزم التسلسل، أو يلزم الدور، أو يلزم أننا نصل إلى مبدأ واجب الوجود ونثبت له التغير. والجواب عن هذا الإشكال هو الجواب الذي ذكرناه سابقا، أن هذه الطبيعة التي هي مبدأ للحركات المتغيرة الواقعة في الأعراض، أن هذه الطبيعة التغير بالنسبة إليها ذاتي، فإذا كان ذاتيا الذات لا يعلم. فالفاعل الإلهي أوجدها وبوجودها وجدت تغير، فهو لم يوجد المتجدد متجددا، إنما أوجد المتجدد وسبق له تجدد. هذا نظير ما قلنا ما جعل الله المشمشة مشمشة، إنما أوجدها وبوجودها سبق لها المشمشة. الله ما أوجد الإنسانية وأوجد الحيوانية ناطقية، نفس الجواب الذي ذكرنا عينه يرد هنا. وأورد على هذا الدليل أننا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة أي المتغيرة، كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة. المبدأ الثابت يعني غير المتغير. وأجيب عنه بأن الحركة لما كانت في جوهرها فالتغير والتجدد ذاتي لها، والذاتي لا يعلم، لا يقال ما علة التغير. فالجاعل وهو المبدأ الثابت إنما جعل المتجدد، يعني جعل الذات، لا أنه جعل المتجدد متجددا. هو أوجد المتجدد وبوجود المتجدد ثبتت تجدد. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني أنكم كيف أجبتم عن الإشكال، وهو أنه هذا التغير الذي ثبت للطبيعة، هذا التغير لابد أن تكون علته متغيرة، كيف أجبتم عن هذا الإشكال؟ قلتم الجواب عن هذا الإشكال أن نقول أن هذا التجدد أمرا، أن هذا التجدد أمر ذاتي للطبيعة، والذاتي لا يحتاج إلى تعليم. هكذا كان جوابكم، أن الله أوجد المتجدد، لم يوجد المتجدد وأوجد التجدد له، فقط أوجد المتجدد. هذا كان جوابكم. هذا الجواب الذي تمسكتم به نستطيع أن ننقله إلى نفس التغير بالنسبة للحركات الواقعة في الأعراض. نقول هناك حركات، أو قل بعبارة موجزة، الأعراض المتغيرة يعني التي تقع فيها الحركة، الأعراض المتغيرة. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم هذا التغير لابد أن تكون علته متغيرة، وهو الصور النوعية أو الطبيعة. لماذا يقال هكذا؟ أن هذه الحركات المتغيرة، الأعراض المتغيرة، لها علة. لماذا لها علة؟ ضرورة أن العرض يستند إلى الجوهر، استناد الفعل إلى الفاعل. علتها أي علة هذه الأعراض المتغيرة الطبيعة، لكنها ليست الطبيعة المتغيرة بل الطبيعة ثابتة. فالطبيعة هنا ثابتة إذا لم يثبت لها تغير. فإن قلتم إذن أين تلك المقدمة علة المتغير؟ متغير. كيف ثبت التغير لهذه الأعراض إذا كان علتها مبدأ ثابت؟ نقول ثبت التغير لهذه الأعراض بأن يقال أن هذا التغير ذاتي بالنسبة إلى هذه الأعراض، والذاتي لا يعلم. نفس الفكرة التي قلتموها في الطبيعة بأن التغير ذاتي للطبيعة والذاتي لا يعلم، فليكن مبدأه ثابت. نقول هذه الأعراض التغير بالنسبة لها أمر ذاتي، فإذا كان أمرا ذاتيا يمكن أن تكون العلة مبدأ ثابت، والطبيعة تكون ثابتة، وبالتالي الطبيعة لم يثبت فيها التغير، وإذا لم يثبت فيها التغير إذا لم تثبت الحركة في مقولة الجوهر، لأن الطبيعة جوهران. لاحظ ماذا قال: وأورد عليه أن نوجه استناد الأعراب المتجددة، الأعراب المتجددة أي الأعراب المتغيرة التي تقع فيها الحركة، كمقولة الأين، كمقولة الكيف، كمقولة المتى، كمقولة الوضع، أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة. لا نمكن العلة لأنها أعراض، وكل عرض يحتاج إلى علة من باب استناد الفعل إلى الفاعل. نقول مبدأها، مبدأ الحركة، علة الحركة، فاعل الحركة، الطبيعة. لكن ماذا؟ ليس الطبيعة المتغيرة، بل الطبيعة ثابتة بهذا الوجه بعينه، يعني ذاك الوجه بعينه، وهو أن التغير ذاتي من غير حاجة إلى جعل الطبيعة ماذا؟ متجددة. يعني فقط نجعل الطبيعة مبدأ ثابت. إذن إذا قلتم أننا نجعل الطبيعة مبدأ ثابتا، التغير الثابت للأعراض من أين جاء؟ نقول ذاتيا لها. فالتجدد أي التغير ذاتي للعرض، والذات لا يعلم. فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد ولم تجعل المتجدد متجددا. الطبيعة فقط أوجدت العرض، وبوجود العرض ثبت التغير والتجدد. نفس الكلام هو الكلام. هذا الإشكال جوابه بلحاظ هذه المقدمة الفلسفية، أن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. ولهذا قال: وأجيب عنه، عن هذا الإشكال، بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له أي للجوهر، فالذاتية لا بد أن تتماثل جواهر. أساسا من الواضح إذا كان كل العرض يستند إلى الجوهر، إذن شؤون العرض وأحوال العرض وذاتيات العرض كلها مستندة إلى الجوهر، لأنه ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. وبجواب بيان آخر نقول هنا قياس مع الفارق، قياس كون الطبيعة التغير بالنسبة إليها ذاتي، قياس كون التغير بالنسبة للأعراض ذاتي مع قياسها بماذا؟ بكون التغير ذاتي بالنسبة للطبيعة، قياس مع الفارق. ما هو وجه الفارق؟ أن الطبيعة بلحاظ أنها جوهر هي قائمة بنفسها، هي قائمة بنفسها، بينما الأعراض ليست قائمة بنفسها، بل هي قائمة ووجودها لغيرها. إذن قياسكم، قياس الأعراض المتغيرة بالطبيعة المتغيرة، قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن تلك الطبيعة أمر جوهري، وإذا كانت أمرا جوهريا كان معنى ذلك أنها قائمة بذاتها. بينما الأعراض إذا قلتم تقيسونها بالجوهر بالطبيعة الجوهرية، نقول هذه الأعراض ليست قائمة، وجودها لغيرها، فهي ترجع إلى أمر بالذات، وهذا معنى كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. هذا قياس مع الفارق، فلا يسعني قال عين ذات الجواب نأتي به هنا. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ حكم الأمثال. هنا لا يوجد أمثال، هنا الطبيعة جوهرية، هنا أعراض، والعرض حقيقته تختلف عن حقيقة الجوهر، فلا يمكن أن يقال ذاك الجواب نأخذه بعينه نعطيه للأعراض. نقول فرق بين العرض وبين الجوهر، كل منهما له حقيقة تختلف عن الحقيقة الأخرى. أورد أيضا إيراد ثالث على هذا الدليل. حاصل هذا الإيراد الثالث بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن صاحب الإيراد الثالث يسلم أن الأعراض المتغيرة تحتاج إلى مبدأ، وهذا المبدأ هو الطبيعة، لا بد أن يكون أمرا جوهريا إلى الصورة الجوهرية. هذا مسلم به أن هذه الأعراض المتغيرة علتها ومبدأ حركتها الطبيعة، هذا الأمر الأول. ونسلم أن علة المتغير يجب أن تكون متغير، هذا نسلم به أيضا. ونسلم أن الأعراض التغير بالنسبة إليها ليس ذاتيا، هذا أيضا نسلم، لا كما في الوجه الثاني الذي قال أن التغير بالنسبة إلى الأعراض ذاتي والذاتي لا يعلل. لا، نقول هذه الأعراض التغير ليس ذاتي بالنسبة إليها، ونسلم أن علة المتغير متغير. إذن هنا نسأل، يقول صاحب الإيراد الثالث، هذا التغير الذي هو ثابت للأعراض وهذا التجدد الذي هو ثابت للأعراض ما هو مبدأه؟ أنتم أصحاب الحركة الجوهرية تقولون مبدأه هو الطبيعة، فالطبيعة المتجددة، ولهذا أثبتتم الحركة في مقولة الجوهر. نحن هنا نقف معكم، نقف وإياكم عند هذا الطريق. نحن نقول الطبيعة علة، ولكن الطبيعة في ذاتها ليست متغيرة. إذن التغير من أين جاء؟ يقول جاء التغير من أمر خارج عن الطبيعة. إذن الإيراد الثاني يقول التغير بالنسبة للأعراض ذاتي، الإيراد الثالث يقول التغير ليس ذاتيا للأعراض، الأعراض المتغيرة معلولة للطبيعة، لكن هذه الطبيعة ليست التغير ذاتي لها، بل التغير جاء من خارج الطبيعة. كيف نصور ذلك الخارج؟ قالوا إذا جئنا إلى الحركات، يمكن أن نقسم الحركات إلى ثلاثة أقسام. عندنا حركة طبيعية، وعندنا حركة قسرية، وعندنا حركة إرادية. ما الفرق بين الحركة القسرية بين الحركة الطبيعية؟ طبيعية عفوا مو الطبيعية، الطبيعية والحركة الإرادية، ما الفرق بينهم؟ إذا لاحظنا الفاعل، إذا لاحظنا فاعل الحركة، فاعل الحركة قد يكون عنده علم وشعور بفعله وعنده إرادة، ولهذا يسمى الفاعل الإرادي. حركته تسمى حركة إرادية كحركة الإنسان. الإنسان عندما ينتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة بإرادته، نقول هو فاعل إرادي وحركته هذه حركة إرادية، هذه الحركة الإرادية النابعة عن الشعور، عن الإرادة، عن العلم، وهذه تشمل حتى الحيوانات، لأن الحيوانات تمتلك مرتبة من الشعور ومن العلم، العلم الجزئي. وأخرى يكون الفاعل لا إرادة ولا شعور بفعله، هذا على نحوين. النحو الأول أن يكون فعله ملائما لطبعه، وهذا حركته تسمى بالحركة الطبيعية، من قبيل ماذا؟ من قبيل حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل عندما يسقط، أو حركة الشجرة تجاه ضوء الشمس هذه حركة طبيعية فعلها يلائم طبقها. صحيح لا يوجد عندها علم، لا يوجد عندها علم وشعور وإرادة. الحركة القسرية هي أن يكون الفعل الفاعل غير ملائم لطبعه، وإنما فعل نتيجة قسر من قبيل حركة الحجر من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى. الحركة قسرية أو حركة النار من الأسفل إلى الأعلى أو حركة الهواء من الأسفل إلى الأعلى، هل كلها حركة قسرية؟ ليست، لأن الشيء إنما من الأعلى إلى الأسفل لا من الأسفل إلى الأعلى. فالحركات ثلاث: حركة طبيعية، حركة قسرية، حركة إرادية. هنا إذا جئنا إلى الحركة الطبيعية، الحركة الطبيعية كيف تكون؟ الحركة الطبيعية من قبيل ماذا؟ من قبيل حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل. كل متحرك كالحجر، الحجر هو المتحرك، كل متحرك ينشد غايته. ما هي غاية الحجر؟ السكون، الاستقرار، هذه غاية الحجر. قلنا الغاية ليست بمعنى ما لأجله الفعل، أيضا ما ينتهي إليه الفعل، ما ينتهي إليه فعل فعل الحجار هو الاستقرار، وهذه غايته. هنا إذا وجدنا الحجر نجد أن التغير ليس منشأه هو نفس الطبيعة، بل منشأه هو أمر خارج عن طبيعة الحجر. منشأه هو القرب والبعد من الغاية، بمعنى إذا تحرك الحجر خطوة اشتد ماله، اشتدت حركته نحو الغاية. كلما قرب الحجر من الأرض من الغاية وهي الاستقرار على الأرض اشتد، زاد خطوة. فيقال أن مبدأ التغير بالنسبة للحركات الطبيعية قربها وبعدها من الغاية، كلما اقتربت خطوة ازدادت حركة، كلما تحركت خطوة ازدادت وتريد أن تسلك الخطوة الثانية، قربت الخطوة الثالثة ازدادت سلوكا نحو الخطوة الرابعة إلى أن تستقر في مركز الأرض. إذن هذا التغير ما هو منشأه؟ منشأه هو القرب والبعد من الغاية. قرب كلما اقترب الحجر من الأرض ازداد حركة، هذا هو منشأ الحركة ومنشأ التغير في الحركات الطبيعية. إذا جئنا إلى الحركات القسرية كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، أو حركة ماذا؟ أو حركة الغصن إذا لم يتحرك نحو ضوء الشمس. لماذا لا يتحرك الغصن عند ضوء الشمس؟ نتيجة الموانع. إذا وجد الجدار يحول بين الشمس وبين الشجرة، وهي يتحرك نحو ضوء الشمس ولا يتحرك، ينحرف. حركته القسرية إذا نتيجة ماذا؟ نتيجة طبيعته أو نتيجة وجود المانع؟ وجود المانع وهو الجدار، فحركته بسبب هذا المانع وليس بسبب نفس الطبيعة. إذا جئنا إلى الحركات الإرادية، الحركات الإرادية كحركة الإنسان، ما هو منشأها؟ منشأ الحركة ومنشأ التغير والتجدد. منشأ التغير ومنشأ التجدد ليس طبيعة الإنسانية، الصورة النوعية الإنسانية، بل منشأ التجدد أن الإنسان في كل خطوة في كل خطوة تنبعث إرادة من النام. بمعنى إذا كان مسير الإنسان يجتمع على 10 خطوات، فإذا كان تحرك في الخطوة إلى تحرك خطوة أولى، هناك تجدد عنده إرادة للخطوة الثانية، تتجدد عنده إرادة للخطوة الثالثة، إرادة للخطوة الرابعة، فهو في كل خطوة تتجدد عنده الإرادة التي تنبعث من النفس. تجدد هذه الإرادات المنبعثة من النفس هو منشأ هذا التجدد وهذه الحركات وهذا التغير، وليس نفس الطبيعة. إذن لما كانت الحركات قصرية طبيعية إرادية، نقول إذا جئنا إلى الحركات الطبيعية نعرف أن تجددها وتغيرها ليس نفس الطبيعة، بل تغيرها هو قربها وبعدها من الغاية. كلما اقتربت من الغاية ازدادت حركة. وإذا جئنا إلى الحركات القصرية بسبب الموانع، هذا الحجر الذي يصعد من الأسفل إلى الأعلى كلما تحرك خطوة وجد المنع، وهو طبقات الهواء أو اليد الذي هي معد موانع معدة. اليد عندما تقذف بالحجارة من الأسفل إلى الأعلى، لا شك أن قوة اليد في الخطوة الأولى أقوى منه في الخطوة ثاني، أقوى من الخطوة الثالثة، أقوى من الخطوة 100. فهو ولهذا تجد أنه يقف بسبب الضغط الجوي العالي أو بسبب أن ضعف اليد، اليد ليس لها قوة أن توصلها إلى الخطوة 101، فقط إلى الخطوة 100 تجد أنه يقف لا يتحرك نحو الخطوة 101 بسبب ضعف المعد بالنسبة إلى الخطوة 101. إذن الحركات القسرية كلها بسبب الموانع وضعف المعدات كاليد. وإذا جئنا إلى الحركات الإرادية فسبب التجدد ومنشأ التغير والتجدد هو تجدد الإرادات في كل خطوة وليس نفس الطبيعة. إذن بهذا البيان ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن هذه الأعراض المتغيرة علتها الطبيعة، لكن الطبيعة هنا ليست تغير ذاتي بالنسبة إليها، بل التغير ناشئ من أمر خارج عن ذات الطبيعة. ما هو هذا الأمر الخارج؟ القرب والبعد من الغاية، الموانع والمعدات وقسرها، تجدد الإرادات في كل خطوة، هذه الأمور. هذا هو منشأ تغير، وإلا الطبيعة ثابتة. في هذا لا يثبت أن الطبيعة الجوهرية متحركة ومتغيرة، فلا تثبت الحركة الجوهرية لأن الطبيعة هنا ثابتة، وأما التغير فهو ناشئ من أمر خارج عن ذات الطبيعة. ولهذا قال وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ ثابت. ما هو المبدأ الثابت؟ الطبيعة، من طبيعة وغيرها، من طبيعتين وغيرها، غيرها كالنفس، غيرها كالقاسر. طبعا هذا يتمشى مع نظرية قديمة، وإلا سوف يأتي إن شاء الله في نفس هذه المرحلة ما قبل الخاتمة، أن جميع الحركات سواء كانت طبيعية سواء كانت قسرية سواء كانت إرادية كلها منشأها فقط الطبيعة. فهذه العبارة وغيرها لا معنى لها إذن، إنما هو تمشيا مع من يرى أنها ليس الحركة منحصرة في الطبيعة، وإلا سوف يأتي إن شاء الله أن جميع الحركات مهما كانت قسرية طبيعية إرادية مبدأها ما هو؟ هو الطبيعة، مبدأها الطبيعة. قال صححوه بنحو آخر، صححوا الارتباط بنحو آخر. ما هو هذا النحو الآخر؟ قال وهو أن التغير لاحق يعني ليس ذاتي، التغيير ليس ذاتي بالنسبة للطبيعة، لأن الطبيعة هنا مبدأ ثابت غير متغير. أن التغير لاحق، هنا وجه الفرق بين هذا الإيراد وبين من يقول بالحركة الجوهرية. هناك من يقول بالحركة الجوهرية قال الطبيعة التغير ذاتي بالنسبة لها، هنا يقول التغير ماذا؟ لاحق يعني من خارج، وإلا نفس الطبيعة ماذا؟ مبدأ ثابت. أن التغير لاحق لها أي للمبدأ الثابت للطبيعة من خارج وليس ذاتيا لها. كتجدد، ما هو هذا الخارج؟ قال كتجدد مراتب قرب وبعد، قرب وبعد من الغاية المطلوبة. هذا ماذا؟ هذا في الحركات الطبيعية كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى تجدد مراتب القرب يعني اختلاف مراتب القرب والبعد من الغاية هي علة التغير. كلما اقترب خطوة، اقترب الذي هو المتحرك، كلما اقترب المتحرك إلى الغاية خطوة اشتد طلبه واشتد طلبه نحو الخطوة التي تليها، وهذا الاشتداد يودب سلوكا نحو الغاية خطوة ثانية، وهكذا يشتد فيسلك، يشتد فيسلك إلى أن يصل إلى غايته. إذا تغيره وحركته كل هناك من القرب والبعد من مركز الغاية. وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية، أحوال أخرى ماذا؟ يعني على خلاف الطبيعة. من قبيل ماذا الأحوال الأخرى؟ من قبيل وجود الجدار. هو المفروض أن الشجرة، غصن الشجرة ماذا؟ يتحرك نحو ماذا؟ نحو ضوء الشمس. فإذا تجدد مانع وهو الجدار، هنا ماذا؟ عاد الغصن يعني لم يتحرك نحو ضوء الشمس، بل تحرك عملية عكسية، هو المفروض يتحرك هكذا نحو ضوء الشمس. فإذا اقترن بالجدار ماذا؟ صار حركة عكسية رجع مرة أخرى. هذه الحركة رجوعه من الأسفل إلى الأعلى، فإذا وجد المانع عاد من الأعلى إلى الأسفل، أو نتيجة كما قلنا من رمى حجارة. لماذا هنا يرجع مرة أخرى الحجر؟ بسبب ضعف المعد. المعد يكون اليد تكون قوية بالنسبة للخطوة الأولى، تضعف هذه القوة تدريجيا إلى أن اليد لا تصبح معدة بالنسبة للخطوة 101، فلهذا يرجع مرة أخرى. أو بسبب طبقات الهواء، الضغط الجوي في الأسفل أعلى أم في أعلى؟ أعلى في الأسفل أقل، صحيح؟ وهذا الحجر عنده قابلية لأن يفعل إلى أعلى. لماذا يرجع؟ لأنه تصبح الطبقات الهوائية والضغط الجوي في الأعلى عالي جدا، بحيث بعد الحجر لا يتحمل أن يخرج طبقات الهواء الثقيلة فيرجع مرة أخرى. إذا تتجدد أحوال كموانع كرعس المعدات توجب الحركة القسرية. قال وكتجدد أحوال أخرى، هذه الأحوال الأخرى يريد بها إما بنحو الموانع كوجود جدار، كوجود طبقات كثيفة هوائية، أو بنحو ضعف المعدات كضعف اليد في الحركات القسرية. الحركة القسرية كرمي الحجر من الأسفل إلى الأعلى التي على خلاف الطبيعة. وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات، يعني في كل خطوة تتجدد ماذا؟ إرادة تنبعث من النفس. فهو في الخطوة الأولى تتجدد إرادة للخطوة الثانية، في الخطوة الثانية تتجدد إرادة للخطوة الثالثة، وهكذا من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. إذا لاحظ الحركات النفسانية ما هي مبدأها؟ النفس. وهذا ما يفسر عندما قال إن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت. ما هو المبدأ الثابت؟ قال من طبيعة وغيرها كالنفس. فإن الحركات الطبيعية مبدأها الطبيعة، وأما الحركات الإرادية النفسية مبدأها النفس. وسوف يأتي أن جميع الحركات كلها مبدأها طبيعة، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. والجواب عن هذا الإشكال بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات متجددة. من أين تجددت؟ تقولون لاحق، يعني هي أمور عارضة وكل عرض لا بد أن يعلم. هذه الأحوال وهذه الإرادات المتجددة اللاحقة للمبدأ الثابت من أين تجددت؟ فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، وكذا في القسرية فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة، وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أيضا الطبيعة. يعني بعبارة كلها مبدأها طبيعة، كما سيجيء بيانه إن شاء الله في ما قبل الخاتمة. نشير كما قلنا جميع الحركات كلها مبدأها طبيعة. هذا هو الدليل الأول الذي استدل من خلاله على الحركة الجوهرية. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين. فقط بقي مطلبان، المطلب الأول الدليل الثاني نبينه ونبين وجه الفرق بينه وبين الدليل الأول، هناك فرق جوهري بينهما. والمطلب الثاني الثمار المترتب على القول بالحركة الجوهرية. هذا عن المطلبان، غدا نتطرق إليهما والحمد لله رب العالمين.